إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن الورقات للإمام إمام الحرمين الجويني رحمه الله. إذا ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرنا باب العام والخاص، وقريب منه باب المطلق والمقيد. المطلق والمقيد أيضا قريب من معنى العام والخاص، فما أطلقه الشرع فلم يقيده بزمن ولا بعدد ولا بوصف ولا بشرط، يقابله المقيد الذي قيد بعدد أو بزمن، كتقييد الصيام المفروض برمضان، هذا يسمى تقييدا، وتقييد الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهكذا هناك تقييدات معينة، تقييد الصلاة بأوقاتها إلى آخره. فهذا قريب من معنى العام والخاص. الباب الموالي في الورقات هو باب المجمل والمبين. قال المصنف رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إذن لدينا المجمل وهو ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فالمجمل في الاصطلاح هو كل لفظ لا يعلم المراد منه بمجرده. يعني إذا قرأت اللفظ قد يفهم منه أكثر من معنى، فهذا معنى الإجمال، بل يتوقف فهم مقصوده على أمر خارج عنه، إما قرينة حال، وإما لفظ آخر يبينه، وإما دليل منفصل في مثلا آية لا يفهم المراد منها حتى تحتاج إلى لفظ آخر يبين تلك اللفظة المشكلة، تحتاج إلى آية أخرى تبين المراد بتلك الآية، وهكذا. مثال ذلك الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة مجملة، لماذا؟ لأن اللفظ المشترك مفتقر إلى ما يبين المراد به من معانيه، يكون يعني يحتمل أكثر من معنى. وكذلك اللفظ العام الذي دل دليله على يعني على أنه مخصص بغير المعنى الذي يتبادر إلى الذهن إلى آخره. وأما في اللغة فالمجمل في اللغة من أجمل، بمعنى يعني تحصيل الشيء، وأجملت الشيء إذا حصلته، وأجملت الحساب إذا جمعته، وهكذا. نعم. فإذا المجمل هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يبينه. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يقابل هذا المجمل مثلا لفظ القرء، يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، فهو نفس اللفظ يطلق على المعنيين. ف يعني تعيين معنى منه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل خارج عن ذلك اللفظ، وهكذا في ألفاظ كثيرة في الشرع. فمثلا أقول لك لفظ العين، العين تطلق على عدة معاني، فهذا لفظ مجمل لماذا؟ لأنه مشترك بين كثير من المعاني. تطلق العين إما حقيقة وإما مجازا. الحقيقة تحتمل أكثر من معنى، فالعين هي العين الباصرة التي تكون في الرأس، والعين هي أيضا عين الماء التي تجري بالماء، والعين يطلق كذلك على الذهب فهو عين من المال، فكلها أعين وكلها يطلق عليها لفظ العين حقيقة. وأما في المجاز فتطلق العين على ماذا؟ على النظر، وتطلق على الجاسوس، قالوا فلان عين للقوم أي جاسوس لهم، وهكذا. فمجرد لفظة العين قد تكون مشتركة بين عدة معاني، فلا يمكن تحديد معناها أو بيان معناها إلا بسياقها أو بقراء تدل عليها أو بأمور غير ذلك. نعم. ويقابل هذا المجمل المبين، ومعنى البيان هو إخراج الشيء عن حيز الإشكال إلى حيز التجلي، أي إخراجه عن هذا الاشتراك وغيره. ويقال أيضا المبين هو المفصل، لأنه عالم بنفسه. ويقال أيضا أن المعاني التي تبين جهة وتعين جهة في ماذا؟ في الاشتراك، وهو مما يزيل الإشكال. نعم. ثم ذكر لنا مراتب الأدلة، مراتب النصوص من حيث دلالتها. هناك نصوص تكون مبينة، منها النص الذي سيأتي ذكره، وهناك أيضا ما احتمل ظاهر المعنى وهذا يسمى الظاهر، وهناك عكس ذلك الذي يسمى المؤول. فلدينا إذن في الأدلة، في مراتب بين الإجمال والبيان، هناك النص الظاهر والمؤول. فذكر أولا النص، قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فهذا إذن النص هو نوع من المبين. إذا قلنا المبين أنه شيء واضح لا يحتاج إلى ولا يفتقر في بيانه إلى غيره، لأنه ماذا؟ لا يحتمل إلا معنى واحد. وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، فالنص من التحديد يعني. في اللغة النص هو الرفع، تقول: نصصت الحديث أي رفعته إلى صاحبه. ونص كل شيء منتهاه، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا يتطرق إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها فتسمى نصا. والنص عند الفقهاء يطلق بعدة معاني، أحيانا يقال هذا نص في المسألة، هذا نص يعني جاء بدليل نقلي، جاء بدليل من النصوص، نصوص الكتاب والسنة أيا كانت دلالته. فيطلق النص يعني على الآية أو الحديث أيا كان دلالتها، ويطلق كذلك على الدليل إذا كان محدد المعنى. تقول: هذه الآية نص في المسألة، بمعنى أنها لا تفيد إلا المعنى الذي يظهر. مثال ذلك ما جاء في ذكر العدد أو ذكر الوصف، فكل ذلك يسمى نصا، كقوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. فلفظة 3 أيام هذه لا تحتمل معنى آخر، لا تحتمل الأربعة ولا تحتمل الاثنان، فالثلاثة هي الثلاثة. وكذلك مثلا في المواريث، فلأمه السدس، فالسدس لا يحتمل أكثر من ذلك ولا يحتمل أقل من ذلك، فتحديد المواريث هي نصوص شرعية، بمعنى أنها لا تحتمل تأويلات، لا يمكن تأويلها. أيضا ما جاء في الوصف كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالميتة هذا وصف لا يحتمل معنى آخر، هو ما هو الذبيحة التي لم تذكى وماتت قبل أن تذكى، فهذا الذي يكون ميتة. الدم وهو المعروف، ولحم الخنزير هذا أيضا الحيوان المعروف، فوصف هذا الحيوان وسمي باسمه، فلذلك كان نصا. الخنزير هذا الحيوان المعروف الذي لا يشتبه بغيره، فلذلك كانت هذه الآيات مثلا تسمى نصوصا في الشريعة. لماذا؟ لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، ولا يختلف فيها ولا تختلف فيها أقوال المفسرين ولا أقوال الفقهاء. الدرجة التي هي أقل في دلالة النص هي الظاهر، والظاهر كما عرفه المصنف فقال: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. طيب، أحيانا يكون اللفظ يحتمل معنيين، يحتمل معنيين أو أكثر. يكون أحد هذه الاحتمالات هو الأظهر، هو الأوضح، فعند ذلك يتعين هذا الظاهر، نقول هذا بظاهر النص، نقول هذا ظاهر النص، ظاهره بمعنى ظاهر الآية أو ظاهر الحديث. لماذا؟ لأن فيه عدة معاني، هناك أحد المعاني فيها هو الأقوى من غيره، فيكون هذا الذي أظهرناه هو الراجح، يسمى كذلك الراجح. نعم، يعني إذا حمل على طرفه الراجح هذا يسمى إذن الظاهر، وكذلك يقال هو الاحتمال الراجح من احتمالي النص أو احتمالات النص، أو إذا كان النص أكثر من معنى كما ذكرنا. إذن فلا يقال الظاهر إلا إذا استعمل في الاحتمال الأقوى وهو الراجح. المرجوح يكون هو عكسه، يكون هو المؤول. المرجوح الاحتمال الذي هو ضعيف في اللفظ يكون ذلك يسمى مرجوحا، يسمى ذلك مرجوحا. نعم، ونذكر مثالا على ذلك. فمثلا نذكر مثالا على الظاهر، فمثلا قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيدٍ، ظاهر الآية بأيدٍ جمع يد، جمع يدين، و المعنى الذي يكون يعني غير مراد في ظاهر هذه الآية هي القوة من التأييد، ولذلك تجدون في رسمها في المصحف توجد بياءين من التأييد، تكتب بياءين. لماذا؟ لأن ليس المقصود بأيد هي جمع الأيدي، ولكن المقصود بها هو القوة. فعند ذلك أخذنا بالتأويل دون الأخذ بالظاهر، ولذلك جاء في تفسير ابن عباس: والسماء بنيناها بأيد، قال بقوة. وهذا الذي يوافق اللغة والرسم في المصحف، وإن كان يعني إثبات صفة اليد ثابت لله تبارك وتعالى من قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى آخر ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت صفة اليدين لله تبارك وتعالى. ولكن في هذه الآية بالذات في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد، عدلنا عن الظاهر إلى المؤول بقرينة، وهي أن الرسم يؤيد المؤول. فمثلا آية أخرى مثلا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في سورة الأنعام. فظاهر هذه الآية تحريم أكل ما ترك التسمية عليه، ما ترك التسمية عليه عند ذبحه، فهذا لا يؤكل. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية خاصة إلى تأويله بدليل آخر عندهم، فحمل هذا الظاهر على ما ذبح لغير الله تعالى، أن التحريم إنما يكون لمن ذبح وسمى غير الله، كان كما ذبح، كما لو كان ذبح للأصنام أو لآلهة المشركين وغير ذلك، فعند ذلك يحرم. فقالوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا يشمل من نسي التسمية من المسلمين، لو إنسان مسلم ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي، قالوا تؤكل ذبيحته ويسمي عند الأكل، ويسمي عند الأكل، وهذا جائز. فعدلوا عن هذا الظاهر الذي هو ظاهر الآية مما لم يذكر اسم الله عليه إلى معنى مؤول، مثل ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى، فكان هذا يعني مقتضى التحريم. نعم. طيب، إذن فهذا إذن ما جاء في معنى الظاهر والظاهر والمؤول. نعم. ثم ذكر المصنف وختم بباب يعني الذي سنأتي عليه في الشرح، هو باب الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما تدل عليه. رأينا إذن الأقوال، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل الأحكام الخمسة، تحتمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأمر بشيء فيكون واجبا، أو قد يكون مندوبا، أو قد يكون مباحا، قد ينهى عن شيء للكراهة أو للتحريم. فأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم تحتمل الأحكام الخمسة. أما أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تحتمل الثلاثة الأولى. يكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إما واجبا، إما فعل مستحب مندوب، أو للإباحة كالأفعال العادية التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أحكام. ثم هنالك الإقرار بعد ذلك، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل شيئا فأقره على ذلك، فيدل هذا الإقرار على الجواز أو على الاستحباب، ولا يحمل على الوجوب غالبا، لأن الواجب هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الواجب ويفعله غيره فيقره على ذلك ولا يفعله، بل غالبا ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك دل الإقرار على ماذا؟ على الاستحباب وعلى الجواز فقط. طيب، يقول المصنف: فعل صاحب الشريعة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب والطاعة أو غير ذلك. يعني لو أردنا التقسيم الآن، لو أردنا أن نعمل تشجيرا لهذه المسألة، نقول أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون غير ذلك، كأن تكون أفعالا عادية، كأن تكون الأفعال عادية. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. إذا كان هناك دليل أن هذه القربة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به هو بنفسه كرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يخاطب بها الأمة، فهذا يحمل على الاختصاص. وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. إذن ما كان على وجه القربة والطاعة إما أن يكون مختصا به كرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل وجوب قيام الليل. فوجوب قيام الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتركه صلى الله عليه وسلم، وإن نام عن حزبه لمرض أو تعب أو كذا، فإنه يقوم ويعني يقضي تلك الصلوات، يقضيها في النهار، يصلي قيامه في النهار. وهذا لأنه في حقه صلى الله عليه وسلم، قام الدليل على أن قيام الليل واجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس واجبا في حقنا. لماذا؟ لأنه قام الدليل على أن الصلوات المفروضة 5 صلوات فقط في اليوم والليلة، وليس منها قيام الليل، وليس منها غير ذلك. وإن لم يدل، يعني إن لم يدل الدليل على التخصيص لا يخصص به، يعني يبقى دائما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يفعله هو ونفعله نحن تبعا له. أيضا من دلالات التخصيص مثلا الوصال في الصوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم. ما معنى يواصل؟ يعني مثلا يصوم من الفجر إلى غروب الشمس، ثم إذا غربت الشمس يواصل صومه إلى اليوم التالي، ثم يواصل هكذا إلى غروب الشمس يوم التالي، وهكذا الوصال دون أن يأكل طعاما في الليل بين أيام الصيام. فهذا الوصال، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه، محرم. يعني حمل هذا النهي على التحريم، وقيل على الكراهة، ولكن هو على التحريم أقرب، لأنه مما يعني يضعف البدن جدا. فقالوا له يا رسول الله، لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك لتصل الصوم يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فهذا من خصائصه كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك جائزا ومندوبا ومستحبا في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون جائزا ومندوبا في حقنا نحن. نعم. إذا إن دل الدليل على التخصيص، وإن لم يدل، إذا ما كان وجها على وجه القربى والطاعة هذا يقسم قسمين، ما كان مخصصا يدل على الاختصاص به، ومنه ما لا يدل على الاختصاص به، فهذا يشمل الأمة. الذي لا يدل على الاختصاص به كما قلنا يشمل الأمة، فالفقهاء اختلفوا، منهم من يحمله على الوجوب، وهذا كما يقول الجويني عند بعض أصحابنا يعني الشافعية، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فالحق أنه يأخذ هذه الأحكام الثلاثة، قد يحمل على الوجوب في بعض الأحيان، قد يحمل على الندب في أحيان أخرى، وقد يحمل على التوقف فيه إذا كان كما قلنا على وجه القربة لا يتعين الوجوب من الندب. أما القسم الآخر الذي يكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على وجه القربة والطاعة، الذي يكون من الأشياء العادية، فهذا يحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا، مثل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على الإباحة في حقه وفي حقنا، أو أكله أو شربه إلى آخره، فكل ذلك مباح في حقه وفي حقنا، ركوب الناقة، السير على الأقدام إلى آخره، كل ذلك من الأمور المباحات. ثم قال وإقرار صاحب الشريعة. الآن سننتقل إلى التقرير، إذن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن سنأتي على تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يرى أحدا يفعل شيئا أو يقول شيئا ولا ينكر عليه. هذا الإقرار خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يتخلف الإقرار عند غيره، لأن غيره من الناس قد يخاف أو قد يمنعه مانع من الإنكار، ليس إقراره يعني حكم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وإذا فعلت معصية بحضرته فلا يمكن أن يسكت عليها، ولا يمكن أن لا يبينها للناس، فلا بد له من الإنكار، فيجب عليه الإنكار لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر ما يحدث بحضرته من أفعال أو أقوال مخالفة للشريعة، ويقر غيرهم إذا فعل فعل حسن أو سمع شيئا حسنا فيسكت على ذلك، وهذا إقرار منه. إذن وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، إذا أقر على قول فهو نفس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإقراره على الفعل من أحد كفعله. ثم الإقرار، إذن الإقرار ينقسم قسمين، إقرار على قول أو إقرار على فعل. ما كان إقرارا على القول فهو كقوله، وما كان إقرارا على الفعل فهو كفعله صلى الله عليه وسلم. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ما فعل في وقته أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في غير مجلسه سمع بحادثة في مكان آخر، جاءه الصحابة فأخبروه بخبر من مكان آخر، وكانوا في سفر مثلا، فأخبروه، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد أن علمه فهو كأنما حضره، فإقراره كأن يكون أقره، وإنكاره كأنه يكون أنكره. مثال الإقرار والإنكار، فمثلا في الإقرار أن الصحابة كانوا في بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، فمروا على ساحل البحر وقد يعني أصابهم الجوع، فأخرج لهم البحر حوتا فأكلوا منه، ولم يكونوا يعرفون حكم هذا الحوت الكبير، فأكلوا منه ويعني تزودوا من دهنه وغيره، وجاءوا وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر هذا الكائن العظيم الحوت الذي يقف الرجل في حدقة عين هذا الحوت الكبير، هذه الدابة الكبيرة، وشكوا في ذلك هل هو من الميتة أو ليس من الميتة. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ميتة البحر قد أحلها الله لنا، وأمرهم أن يضربوا له بسهم من لحم هذا الحوت الكبير، فدل ذلك على إقراره لأكلهم من ذلك الحوت. وأما في الإنكار فما لما رجع الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض كنائس الحبشة، وكانوا من النصارى، وما فيها من تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أولئك القوم يعني من اليهود والنصارى أن جعلوا تلك التصاوير في كنائسهم، وقال إن اليهود والنصارى إذا مات الرجل الصالح فيهم جعلوا له تلك التصاوير، يعني يصورونه ويجعلون له تلك التصاوير، فهذا من فعل النصارى، وهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم ذلك. فدل ذلك على ماذا؟ على الإنكار وعلى التحريم أو على الكراهة كما بينا. إذن يكون هذا إذن شرحا لهذه الأبواب، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.